Thank you.

السما الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل. صباحكم عطر مسك وعنبر. نسمع نشارك ونفكر يجعل صباحكم صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير والتل ولوحة وصفي طول الشرح جمالك فاق جمال الكل. صباح الخير يا ست الكل. مستمعينا الكرام صباح الخير وأهلا بكم صحبة في فترة الصباح الأولى، وهذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات، فأهلا بكم. افتح ده كلنا ندهة قوية. افتح كلنا ننده ندهة قوية. افتح ننده كلنا ندهة قوية. افتح يلا بينا ويلا ويلا نجعل الأيام تجيلة والزمن نوايدة وينا لنشم حد فينا من اللي فيه. يلا ويلا بينا سريعا أصدقائي المستمعين نعيش معاكم في أحلى ما لدينا بعد قليل. يسعد صباحك فحركة ونشاط فنسمع الحدوتة. دعوة للبسمة من خلال إنسى الدنيا 6:30 5:05 إرشاد 7:15 طريق السلامة 7:15 زي النهاردة 7:05 7:10 7:05 لحظات من عمر فات. الساعة 7 إن شاء الله وبعد موجز الأنباء بتبدأ معكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية حتى دقات 8:00. وفترتنا النهاردة بنقول فيها مع التغيرات المناخية والزعابيب والرمال والحاجات اللي حصل حوالينا، هندخل على الصعيد الأسري. مين في الأسرة بيمثل الزعابيب ومين بيمثل نسمات الربيع؟ تانية واتنين تلاتة واربع خمس تنيات يا معدن دهب تلاتة وتلاتين كار. أصدقائي المستمعين خلال الفترة لكم لقاء مع نشرة المال والأعمال وقناة الصحافة 7:30 وأيضا مجموعة من النشرات النوعية، ونتمنى لكم فترة سعيدة ساعة واحدة فقط معاكم من 7 لـ 8. لكم كل المنى من محمد أحمد إسماعيل ورامي سلامة ومعاهم ومعاكم أحمد وهبة. حلوين آخر حلاوة متنقين نقاوة. حلوين آخر حلاوة متنقين نقاوة وحسن الطهر فيه. لقيتها 15 وارجع تاني، وبالتبادل برضو مع رجلها اليمين 3 مجاميع لكل ايه لكل رجل. التمرين الثالث ان انا بحط ظهري على حيطه او على اي حاجه تكون صلبه، وابتدي انزل زاويه 90 درجه وافضل ثابت على الوضع دوت مثلا على قد ما اقدر، ممكن 15 ثانيه ممكن 20 ثانيه، بعدين اقوم اقف تاني، بعدين ارجع تاني اعيد نفس الطريقه ديت مرتين كمان، يعني اجمالي 3 مرات 3 مجاميع. خلصت التمارين دي اجي بقى اعمل حاجه مهمه جدا للجسم اللي هي الاسترتشات او الاطاله. الاطاله دي بتحافظ على مرنه الجسم، تحميه من الاصابات، بتديله حاجه اسمها رينج اوف موشن، يعني كل ما انا قعدت في الاطاله اطول فتره ممكنه بيديني اكبر قدر من الحركه في المفصل وفي العضله. فابتدي ان انا ارفع ايديا لفوق واضم رجليا لتحت، اكون منتصب تماما وارفع ايديا على قد ما اقدر لفوق اوفر ماي هيد، تمام. بعد كده بمسك الكوع اليمين واشده ناحيه الشمال، وبعد كده امسك الكوع الشمال واشده ناحيه اليمين، بعد كده بشبك صوابع الاثنين لبعض ومدهم قدام الصدر جامد، بحيث ان انا اعمل استرتش او اطاله للوحين الظهر من ورا. بعد كده بشبك ايديا من ورا جسمي وارفعهم لفوق بحيث ان انا اعمل استرتش لعضله الكتف. بعد كده بوطي لاقصى درجه من غير ما اتني الركبه خالص عشان اعمل استرتش للعضله الخلفيه والعضله القطنيه. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، وحتى نلتقي في حلقة الغد بإذن الله. هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل حسن تمام، وشكرا للزميلة صابرين محمد من أسرة الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. هنا الإسكندرية، حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، احكيلنا يا أبلة الحدوتة. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، عادل ولد صغير بيحب الحيوانات والطيور، وفي يوم عيد ميلاده بابا اشترى له هدية وهو بيحبها جدا جدا، يا ترى ايه هي؟ تعالوا نسمع الحدوتة. يا عادل كل سنة وانت طيب يا حبيبي، شوف انا جبت لك ايه. وانت طيب يا بابا. بص هديتك افتحها شوف انا جايب لك ايه. ايه بقى يا ترى؟ اتفضل يا سيدي خد الهدية دي. الله الله، سو سو سو سو. عصفور في قفص، ده أنا كان نفسي فيه من زمان. شكرا يا بابا، شكرا، ألف شكر ليك. سو سو سو سو. ويفرح عادل بالعصفور ويلعبه ليل ونهار، ويحط له الأكل والشرب وينظف له القفص كمان، لكنه يفضل العصفور حزين ومش فرحان. بس لو أعرف إيه اللي مزعلك مني، وانت ليه على طول كده زعلان وحزين؟ يمكن يعادل عايز ونيس ليه في القفص. طب بص انا هشتري لك عصفور صغير تاني يسكن معاه في العش، يمكن يونسه. بجد بجد يا بابا شكرا، مش عارف اقول لحضرتك ايه. ويشتري بابا عصفوره صغيره وجميله ويدخلها عادل القفص مع عصفوره الصغير اللي يفرح ويرفرف ويغني. شفت يا بابا بقى العصفور فرح قوي بالعصفورة الصغيرة زي؟ مش قلتلك يا عادل؟ لكن الحقيقة يا أصدقائي العصفور فرح، لكن العصفورة كانت حزينة وكل شوية تقعد بصة باستغراب. وتعالوا نشوف ايه اللي جرى. أهلا بيكي معايا هنا في القفص الذهبي بتاعي، ايه رأيك فيه؟ سيو سيو سيو، أنا مش عارفة انت سعيد وفرحان كده ليه؟ عشان اخيرا كلي صديق ونيس ليا. قصدك سجين معاك في القفص ده؟ ليه بس كده؟ انت مش شايفه القفص الجميل قد ايه؟ ده من الذهب الخالص. حتى لو كان ذهب ده سجن. بس شايفه الاكل والشرب اللي بيجي لنا. أنا حريتي لا يمكن أستغنى عنها بشوية أكل وشرب. يعني إيه؟ لازم ترضي بنصيبك يا عصفورة. أنا حريتي أغلى ومش هستسلم. هتعملي إيه؟ هفكر هفكر ولازم أهرب من المكان ده. وتمر الأيام يا أصدقائي، والعصفورة عمالة تفكر وتخطط إزاي تهرب من القفص علشان تبقى حرة. أنا جت لي فكرة. قولي بسرعة قولي. عادل كل يوم الصبح بيحط لنا الحب. أيوة صحيح. خلاص أول ما يحط الحب تقعد ترفرف وتزقزق، فهو حينشغل بيك ويسيب القفص مفتوح ونهرب أنا وإنت في الحال. فكرة جميلة، إزاي ما جات ليش قبل كده؟ علشان إنت استسلمت للسجن والحبس ونسيت الحرية. عندك حق يا عصفورة، بس مش مهم، يلا يلا نفذ الخطة. وفعلا يا أصدقائي ينفذ العصفور والعصفورة الخطة ويهربوا ويرفرفوا ويطيروا بسرعة وهم فرحانين بالحرية. سيف سيف يا بابا، هم عملوا كده ليه؟ هربوا وسابوا القفص والأكل والشرب. الحرية يا ابني الحرية أغلى من أي شيء في الدنيا. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، وحتى نلتقي لكم تحيات منال حسين، رانيا أحمد، إخراج آمال صادق. حدوتة العصافير ألوهان ألوهاني لما نشيت من تحت الدودة. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. بتقول اللي بابا خرج من ربع ساعة، يعني لو كان اخدها كعابي كان زمان وصل. تفتكر ايه اللي اخره؟ لازم المرور. بوسة بوسة اقصى عليك، طول النهار امبارح ما شفتكيش، كنت فين؟ كنت بزور جماعة قرايبنا، وبعدين رجعت متأخرة، بصيت على النور بتاعكم لقيته مصر، قلت قاطع نمتوا بدري. هاي ولا نمنا ولا دقنا طعم النوم. ليه بعد الشهر؟ اصل وحيد اكل عجة وعدوك على اللي حصل له. حصل لك ايه يا حبيبي بعد الشهر؟ كابوس يقطع الكبابيس كلها. قال ايه يا سيبتي، حلم انه بيبوسني. انا كمان حلمت امبارح. لا يا اختي. مالك يا وحيد؟ لا ولا حاجه. خير، حلمت بايه يا بوس؟ حلمت ان عصام جه خطبني. اه بلا بقى، ما بيحسش ده لو لف الدنيا كلها وهيلاقي ضفرك. اسمتي بقى يا لطيف. وحيد حبيبي اللحن جاهز؟ جاهز في دماغي بيتسبب. يعني اقدر اسجل اول ما ترجعوا من الاسفار؟ ان شاء الله. انا بستغرب ازاي هقعد 15 يوم من غير ما اشوفه. لا دي مش عيشه دي ابدا. بابا جه. يا واحد نور لا اسمعوا، خليكم محلاتكم، انا حفوت عليكم ابوسكم واحد واحد. يا سلام على القمر. اهلا اهلا اهلا. فتبوت انا كمان يا عمي. ايه انت اولهم، كلكم اولادي. ودي قاعده. ايه اللي اخرك يا بابا؟ اسكت يا بنتي بقى، حصلت حكايه وليا يظهر انها كانت عامله عمليه في رجلها زي عايز تعدي الشارع. كانت وليا كركوب عجوزه صعبت علي، قعدت اسندها واستندني لغايه ما وصلنا لاخر الشارع. دعيت لها ودعيت. كل سنه وانت طيبين بقى. طيب يا عم. هو بقى عندك هاتي بوس. هو بقى عندك يا حبيبي. ميرسي يا عمي قوي. ايه الرجاله ما بقاش عندهم نظر ولا ايه؟ ليه يا عم؟ معقول واحده زيك مليانه سحر تفضل لغايه دلوقتي من غير جواز؟ انا متجوزه الفن يا عم. فن؟ طبعا الفن شيء جميل، لكن العينين الحلوه دي والشفايف اللي عامله زي الفراوله مش كفايه فن لازم ولا ايه؟ الله جميل يحب الجمال. تعرف يا لطيفه، والله لو كنت منك وكنت شامل للولد ده يقعد يدندن ويلحن لحته المرونج لذيذ. بتقول ايه يا بابا؟ جيبوسه مش صاحبتي وبس، جيبوسه اكتر من اختي. ده انا لو غيرت على واحد من الدنيا كلها مش ممكن اغير عليه من بوسبوس. بوسه يا سلام، كل شيء فيك جميل حتى اسمك. تعالتي عمي. قل اعوذ برب الفلق. اوعى تقوم، خليك قاعد. ده انا ما صدقت ان رجلك خفت يا حبيب قلبي. الله يا ارض احفظي ما عليك. ايه الجمال ده؟ لا لا، عينيكي لما بتبصيلي بحس ان الدنيا بتدور بيا، ولا التفاح اللي على خدودك انا عاوزه اقطمه اقطمه. الله بقى، مش قدام العيال. وده مين الساحر اللي عمل لك التسريحه المهوله دي؟ عجبك صحيح؟ عجباني، ده شعرك عامل زي موج البحر. دي عمايل ايدي وحياة سيدي. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت، لنا مين فيها، لنا مين فيها. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين واللقاء جديد هذا الصباح. تهيب بك مديرية الطب البيطري بالإسكندرية للالتزام بمواعيد التحصينات ضد أمراض جرب للأرانب، خاصة أصحاب المزارع الكبيرة خلال هذا الشهر، والحصول على الأمصال التي تضاف إلى مياه الشرب للأرانب من أقرب وحدة بيطرية. التعامل عند إصابة الحيوان خاصة الماشية والتعامل بشكل آمن وسليم نتعرف عليه هذا الصباح من خلال اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد حسن، أستاذ تربية الحيوان بكلية زراعة سبا باشا. ندي لك شوية تعليمات تاخد بالك منها. ما تحطش البرسيم بكميات كبيرة قدام الحيوان لسببين. السبب الأولاني إن بيبقى في نوع من الفقد في بروتين البرسيم، وفي نفس الوقت بملى كرش الحيوان بمية، لأن البرسيم خاصة الحشات الأولى بيبقى نسبة الرطوبة فيه عالية. برضك التحصينات، يا ريت تتأكد إن حيواناتك كلها تحصنت ضد الأمراض المعدية الوبائية زي الطاعون البقري والتسمم الدموي والأمراض المعدية بصفة عامة. العلاقة بتاعتك لما تيجي تغيرها من خاصة العلف المالئ، من علف مالئ أخضر لعلف مالئ جاف زي الدريس، يبقى تغيير تدريجي، ما يبقاش دفعة واحدة، عشان الكائنات الحية الدقيقة اللي في كرش اللي بتهضم الألياف بتاعت العلاف تقدر تتكون طبقا لنوع العلف المالئ اللي انت برضك بنقول ناخد بالك. البرسيم ما يبقاش يتحط قدام الحيوانات وهو عليه الندى او عليه ميه، ده هيسبب نفاخ الحيوانات ويعمل لك مشكله في عمليه الهضم بتاعه العلاي. برضك مع دخول فصل الشتاء المفروض ان انا اراعي ان خاصه حيوانات التسمين تبقى في مكان ما فيهوش تيارات هواء، لكن يبقى صحي والتهوية فيه جيدة، والنظافة بتبقى عملية مهمة جدا، لأن الحيوان طول ما تحت منه الروس بتاعه والبول دي بتخليه في حالة غير طبيعية وتأثر على المأكول بتاعه. يعني دي تعليمات خمسة إرشاد.

هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 2 مايو. زي النهاردة من عام 1250 وفاة توران شاه ابن الصالح أيوب آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر، بوفاته قامت الدولة المملوكية التي حكمت مصر والشام. زي النهاردة من عام 1519 وفاة الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي الذي كان مصوراً ونحاتاً ومعمارياً ومهندساً وموسيقياً، ولد عام 1452 وهو صاحب اللوحة الشهيرة الموناليزا، كانت وفاة دافنشي في فرنسا حيث أقام بها السنوات الأخيرة من عمره. زي النهاردة من عام 1902 وفاة الأديبة عائشة التيمورية، عارضت في جريدة الآداب والمؤيد آراء قاسم أمين ودعوته إلى السفور، ولها من الكتب مرآة التأمل في الأمور، نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال. زي النهاردة من عام 1908 محمد الكلزة يصدر جريدة وادي النيل في الإسكندرية، كانت جريدة موالية للحزب الوطني الذي أنشأه الزعيم الوطني مصطفى كامل، كان يكتب فيها أبرز الكتاب في ذلك الوقت، استمرت في الصدور حتى توقفها في ديسمبر من عام 36. زي النهاردة من عام 1936 فوز حزب الوفد بأغلبية مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في البلاد، قام النحاس باشا بتشكيل وزارة وفدية تفاوضت في عقد مفاوضات بين مصر وبريطانيا، وهي المعاهدة التي عرفت بمعاهدة 36. ونصل إلى عام 1956 المملكة الليبية تطبق قانون مقاطعة إسرائيل بعد ضغوط شعبية كبيرة وتنشئ مكتبا للمقاطعة في طرابلس. زي النهاردة من عام 2004 مقتل 18 شخصا وإصابة 27 آخرين في زلزال ضرب تركيا، بلغت قوة الزلزال 5.1 درجة بمقياس ريختر، ضرب الزلزال 3 قرى نائية شرق تركيا. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فائز، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات، التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة، الرؤية والإخراج دعاء حسني. عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بلغه الراديو قد اسعدنا قد اسعدنا قد اضحكنا قد اضحكنا وبانحاء الدنيا شبكنا الف تحية الف تحية الف تحية لهذا الراديو. أعزائي المستمعين، نستمع اليوم إلى لقاء نادر وحوار مؤثر أجرته المذيعة فريدة الزمر مع الممثلة القديرة سناء جميل. تعالوا بينا نسمع مع بعض. أهلا بالفنانة سناء جميل في استوديو 85. أهلا بك. سناء جميل، لو رجعت بالذاكرة إلى الوراء ورجعت لسوريا يوسف عطلة السعودية خريجة مدرسة النقد جير، كان مشوارك في الفن صعب؟ أوي يعني، هو إذا ما تناولناه منذ البداية صعب، لأن صفاتنا من الصعيد بنفعل نفتكر يعني، عارفة. طبعا أهلي ما كانوش راضيين إن أنا أمثل، ولما أنا أصريت طردوني من البيت. كان الأستاذ زكي طليمات الله يرحمه خدني بيت طالبات، مش عارفة شكلي مضحك وأنا بنفعل كده ولا إيه رأيك يا فريدة؟ إزاي؟ مش عارفة، حاسة إن أنا حاسة مرة تانية إن أنا واقفة قدام ممثلة قديرة لا أملك إلا الإنحناء لهذا الإجلال. شكرا. فأصريت يعني، أنا حبيت أثبت لهم إني أنا مؤمنة بالحكاية. الله يرحمه الأستاذ زكي طليمات سندني وداني بيت طالبات، وكان أيامها أكون مسرح اسمه فرقة المسرح الحديث، وكان في المعهد التمثيل بيدونا 6 جنيه، والأستاذ زكي بيدينا 6 جنيه في المسرح، فكنت بدفع لبيت الطالبات وخد لي إذن مخصوص علشان أقدر أجي بعد المسرح. أنا مش يعني، أنا مش بعيط عشان زعلان، لا يعني أنا زعلانة من أهلي ليه ما عرفوش إن أنا قد كده حكاية صادقة. هم ربوني وما عارفين إن أنا ست صعيدية، بنت صعيدية ودغري وصادقة، وإذا ما بأؤمن بشيء بحبه بصدق. ما فهموش دي فيا، بس عشان التقاليد. التقاليد بالظبط. بس الحمد لله يعني أثبت ليهم أني أنا المسألة كانت كادة بالنسبة لي. المهم يعني على الواحد ياخدها باختصار شديد، لسبب أن الناس تعرف أن أي محنة الإنسان بيمر بيها بتكون سبب قوي علشان تعمل منه شيء، إنسان، شخصية، مقدرة، كيان. المحن بتصنع الإنسان. المحنة بقى اللي أنا هحكيها وباختصار شديد عشان مش عايزة أنفعل أكتر من كده، ولو إني بحب عمان ومبسوطة بيها وكله، بس رجعتيني مشاعر غريبة قوي. لما أنا حبيت بقى أخرج من بيت الطالبات كان وداني فيه الأستاذ زكي، فعايزة أجر شقة ما معيش فلوس، 12 جنيه كل اللي بيدخل لي يعني، لا كان في سينما ولا تلفزيون ولا حاجة يعني. فروحت أخدت محل، كان محل عندنا في مصر اسمه ميزون سيلي، بيعمل بارير برودري والحاجات دي، فبقيت أخده. أنا اتعلمت في المدرسة البرودري، فبقيت أخده أشتغله وأوديه وأخد فلوس، لحد ما قدرت أجيب شقة دور أرضي في أرض الشريف باشا. لما بفوت عليها بحب أحيانا بفوت هناك، وما عنديش عفش، فرحت مزاد اشتريت حاجات بسيطة. من ضمن أهم شيء اشتريته حاجة عشان أنام عليه، فاشتريت مولة، والفلوس اللي معايا خلصت، ما بقاش معايا فلوس أشتري مرتب، فكنت بحط هدومي أنام عليها. ولسه الذكريات مع لحظات من عمر صباح الفل عم نعطيه. يا صباح الناس الحلوة يا خالي، يجعلي يومك عالصبحية ود وحب ورزق حلال، وصباح لون الورد الزاهي وبركة وصحة وستر إلهي، أصلك مصري يا عم عطية، صباح الفل يا عم عطية، صباح الناس الحلوة يا خالي، يجعلي يومك عالصبحية ودي وحب ورزق حبيبي، ازاي وبركه وصحه وستر الهي، اصلك مصري عن المصرية من اللي بتجري في نهر النيل، صاحب مبدأ مصري أصيل، عندك عزة وهمة قوية وجبين عالي وصبر جميل، شارب مية زل المصرية من اللي بتجري في نهر النيل، ماشي بهمة قوية عافية بإيمان نابع من وجدانك، وروحك حلوة روح مصرية ومصر الحرة الغالية ميدانك، ماشي بهمة قوية عافية بإيمان نابع من وجدانك، وروحك حلوة روح مصرية ومصر الحرة الغالية ميدانك، وعندك أحلى وأغلى ضمير علشان كده وياك مستورة، واللي يعمل خير يلاقيك والعمل أصلا بالنية، صباح الفل يا عم عطية والعمل أصلا بالنية، صباح الفل يا عم عطية والعمل أصلا بالنية، صباح الفل يا عم عطية والعمل أصلا بالنية، صباح الفل يا عم عطية والعمل أصلا بالنية، صباح الفل يا عم عطية. السابعة، نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز أنباء السابعة، حرره علي راضي، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز يبدأ تطبيق النظام الجديد للتعليم في أول سبتمبر المقبل على مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والثانوي، وسوف يتم توزيع 1,000,000 تابلت على الطلاب وفقا لخطة تطوير التعليم قبل الجامعي. وقال وزير التربية والتعليم دكتور طالق شوقي، قال إن هناك خطة تنفذها الوزارة لاستغلال الفراغات الموجودة بالمدارس لاستيعاب الكثافات بمرحلة رياض الأطفال خلال العام الدراسي المقبل. قررت مصلحة الضرائب مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الاعتبارية وكبار الممولين حتى يوم غد الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، أكد أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط 55.5 مليار جنيه، مضيفا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة. شدد دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة أعمال التطوير التي تتم بمداخل الطرق الرئيسة والفرعية بمحافظة الإسكندرية من أعمال نظافة وترميم ورصف وإنارة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك واستقبال ملايين الزائرين للإسكندرية خلال فصل الصيف. وقد أشرف اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية على الأعمال التي تتم بمدخل الطريق الصحراوي أمام المجمع التجاري والحديقة الدولية، حيث تم تغيير الكابلات التالفة بأعمدة الإنارة وإعادة تشجير المساحات الخضراء والجزيرة الوسطى وجانبي الطريق وتقليم الأشجار والنخيل ورفع الأتربة بمعاونة من أجهزة محافظة الإسكندرية وشركة النظافة والكهرباء. تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة ممثلة في إدارة الرعاية التناسلية والأمراض المشتركة وحتى 15 مايو الجاري بالتنسيق مع الموحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، تنظم قوافل بيطرية علاجية لعلاج أمراض نقص الخصوبة والعلاج الجماعي للأغنام وعمل مسح شامل لأمراض السل والبروسيلا لدى الأبقار، بالإضافة إلى حملات التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. يأتي ذلك في إطار تبني المديرية لخطة طموحة لزيادة إنتاجية البروتين الحيواني وتعظيم الإنتاج بالمزارع ولدى صغار المربين بصورة آمنة. أعلنت دكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تم فحص 29,000 مواطن خلال شهر أبريل من العام الحالي في القوافل الطبية للمسح الطبي للاكتشاف أمراض معدية أو غير معدية وتحويل المرضى للمستشفيات، حيث تم تحويل 1323 مصابا بفيروس سي، كما تم تحويل 1787 مريضا بمرض السكر، كما تم تحويل 1637 مصابا بالسمنة المفرطة لتلقي العلاج. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا. من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا، بنقول لكم يا صباح الخير، صوتكم يماتد يسعدنا، ونتقابل دايما على خير وتحلو حياتنا. صباح الخير يا اسكندرية، صباحك سكر، صباح الخير يا اسكندرية. تغريدات الصباح، صباح الخير يا اسكندرية، صباحكم سعادة، وعلي صوتك بالغنى، أجندة المعلومات، وصباح الخير بالليل يا اسكندرية، يا صباح الفل، صباح الخير يا اسكندرية، أبواب المعرفة، صباح الخير يا اسكندرية، يا صباح كل هنا علينا كلنا. صباح جميل مليان بكل الحاجات الحلوة على أصدقاء المستمعين. الحب لداني يا ابني وداني، يا ابني وداني عالحلو رماني، عالحلو رماني وحلو زماني، وحلو زماني خطفتني رموشه، خطفتني رموشه ما قدرتش احوشه، ما قدرتش احوشه، وان شفت خياله، وان شفت خياله بياخدني جماله، بياخدني والحلو رماني. محمد احمد اسماعيل ومعايا رامي سلامة. وهذا أحمد وهبة معكم من أمام الميكروفون. أصدقاء أصدقائي المستمعين، طقس اليوم إن شاء الله معتدل الحرارة، نهارا لطيف، ودرجة الحرارة في اسكندرية 27 والصغرى 18، متوسط الرطوبة 70%، والطقس معتدل وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، ورياح السطحية أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وسرعة الرياح من 15 ل 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية من 8 ل 10 كيلومتر، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر خفيف إلى معتدل. أسعار عملات هذا الصباح: دولار أمريكي 17.59، يورو 21.25، استرليني 24.15، ريال سعودي 4.69، درهم إماراتي 4.79، دينار الكويت 58.44 قرشا. وبعد الأرصاد الجوية وأسعار العملات، أخبارنا المالية وأخبار الأعمال بتقول: هذا الصباح بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بداية عام 2018 94,569,000، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت الصادرات المصرية لليونان خلال يناير الماضي إلى 44.21 ألف مقابل 21,369,000، بزيادة بلغت 22,652,000، بينما بلغت حجم الواردات من اليونان خلال يناير الماضي 50,548,000، والقيمة المماثلة للعام الماضي 78.42. أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص في بداية عام 2018 بلغ نحو 17 مليون دولار، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية لقبرص خلال الشهر المشار إليه من العام الجاري 1,403,000 مقابل 23.9 مليون دولار خلال يناير الماضي. ناخدكم في جولة حوالين العواصف والسيول والأمطار اللي ضربت مصرنا الحبيبة وبعض بلدان منطقة الشرق الأوسط. 11 محافظة مهددة بالسيول، بينها 8 في الصعيد، كارثة محتملة في البحر الأحمر والقاهرة الجديدة والمعادي ضمن القائمة. المحافظات مستعدة لمواجهة الطقس، ورئيس الوزراء يجري اتصالا ب 18 محافظا. الري تحذر والأرصاد تؤكد ارتفاع درجات الحرارة. وأساتذة الأرصاد الجوية بيقولوا العواصف والسيول حالات جامحة لن تتكرر. وبما أننا ذكرنا الأحوال المناخية اللي مش ولا بد، بقول مع استمرار حالات التقلبات الجوية وما ينجم عنها من عواصف ترابية ورملية ورياح شديدة وأمطار وسيول، أما على صعيد الأسرة من يمثل داخل الأسرة العواصف والرياح والأمطار ومن يمثل نسيم الربيع؟ معاكم ساعة من دلوقتي، وأهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين، ويا رب تكون المكالمة سريعة جدا عشان ندي فرصة لكل أصدقائنا المستمعين للاشتراك معنا في فترة النهاردة. وأولى هذه المداخلات مين عايز يقول إيه؟ ألو، صباح الخير والأمل وسعادة لحضرتك يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا هند. صباح الخير، أجمل بداية لليوم مع حضرتك ويومك جميل ووصفك بالخير إن شاء الله. الله يكرمك يا رب يا هند. الحمد لله ما عنديش عواصف ولا زعابيب في أسرتي، الحمد لله أسرة هادية وجميلة. الحمد لله، يعني كلها نسيم في نسيم ونمسك الخشب يعني. الحمد لله الحمد لله، وأجمل ما فيها يعني التوافق بيننا كلنا الكبار والصغيرين، وكلهم أجمل حاجة في الدنيا بالنسبة لي هم الحمد لله. سنة دي بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد أصحابي كمان، وما توفيقي إلا بالله. شكرا لحضرتك يا رب، ويدي معاك ان شاء الله يا بابا. صباح الخير يا استاذ احمد، مع السلامه. مع السلامه. عايز لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه، ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه، تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه. ومعانا مداخله ونقول الو. الو الو. ايوه صباح الخير. صباح الفل، نقرب شويه من الموبايل ونعلي صوتنا لو تكرمتي. الو صباح الخير. صباح كل سنه الفل. وانت طيب وانت بالصحه والسعاده يا رب. مين معنا؟ اتفضلي يا مدام هويده. انا بس هقول لك على فكره اختي كبيره اسمها هويده، ربنا يا رب يخليها لك دايما. الله يخليك يا مدام، اتفضلي. انا بس هقول لك اني ما فيش اسر ما فيهاش يعني اكيد الزوابع والحاجات البسيطه دي، لكن كله بيعدي. نقول الحمد لله على كل حال وعلى الصحه، ونقول يا رب بلغنا رمضان وجعل ايام بيض علينا وعلى كل. ما تهربيش من السؤال يا مدام هويده، اتفضل. انا عايز اعرف في زعابيب ولا ما فيش، يعني في حياتي الاسريه مثلا حصلت زوابع عواصف وتفديناها يعني. ده كتير، ده عواصف ورياح. ما عايزين نسمع مين اللي كان مسؤول الارصاد الجويه في البيت، انت ام الزوج؟ انا طبعا. طبعا. انت عارف ما هو مش معانا، مش عارف بيرد عليك. هو نازل دلوقتي المدرسه. لا لا هو يحترم صراحتي. انا اللي كنت اساس الزوابع والعواصف، بس الحمد لله كله بيعدي. ما هو يعني الحلاوة الواحد يعرف ان فين المشكلة ويحددها ويقول انا غلطان ويعتذر بطريقة كده جميلة وشيك للطرف الاخر حتى تستقيم الحياة. ما هو الهدف كده وتخطناها وفعلا مش عيب. بس هقولك على حاجة، مش عيب الانسان يغلط، العيب ان يكرر الغلط. ده خير الخطائين التوابون، يعني التوابون صح. خير الخطائين التوابون. احنا كلنا معرضين ان احنا نغلط، بس طبعا ما نتمداش وعارفين وما نكبرش كمان ما نكبرش وما نظلمش الطرف الاخر بالظبط ونقاوح. لا انا غلطت، غلط انا اتجنيت مش عارف ايه، طب هيتكرر تاني؟ لا مش هيتكرر تاني. فبيبقى فيه كده سماحه وفيه رضا، لكن يبقى عارف ان انا غلطانه وهو عارف ان انا غلطانه اقول له لا كمان مش غلطانه. لا ده يبقى انا كده عايزه كسر رقبتي. ربنا يهدي سركم يا رب يا مدام وايد. تسلم لي. شكرا لك، الله يكرمك يا رب. سلامتك مع خالد عليش. والنهارده يا جماعه معانا نجمتنا مدام رجاء الجداوي. هقول لك وصفه لتساقط الشعر، عاوزين نتاكد يعني هي مفيده فعلا ولا لا. علبه زبادي، موزه مهروسه على معلقه عسل، وزر ورد احمر مزنهر، وحمامه بيضة مشقشقه، وبخور، وريالين فضه. خالد ده كده عامل مش وصفه يا حبيبي، نعمل ايه يا دكتوره في الموضوع ده كله؟ سقوط الشعر مع زيادة في الوزن، الإحساس بالإجهاد وعدم التركيز ممكن يكون راجع إلى نقص في إفراز الغدة الدرقية. أتمنى من كل سيدة في مقتبل العمر، حامل أو داخلة على حمل، كبار السن، إنهم يقيسوا الهرمون بتاع الغدة الدرقية. دكتورة نجلاء القباني، استشاري في أمراض الغدد الصماء في جامعة عين شمس. عشان تعرفي أكتر عن فصول الغدة الدرقية حملة ما تسيبيش نفسك، هتكون إن شاء الله موجودة في كايرو فيستيفال سيتي مول يوم 11 و12 مايو برعاية شركة ميرك للأدوية. أزبطها 101.1. ولا صعب علينا إلا الفراق يا علينا يا علينا يا حبيبي. ولا صعب علينا إلا الفراق يا علينا يا علينا يا حبيبي. معانا وندي وندي محبة وفرح وعذاب. الله يجازي ليا، الله يهوى علينا ويجازي ليا. اظبطها 101.1. ولو سألوا يا حبيبي عني وعن هوايا، لو سألوا ما تقولش يا حبيبي انك زعلان معايا، ده لو سألوا يا حبيبي عني وعن هوايا، لو سألوا ما تقولش يا حبيبي انك زعلان معايا، لو سألوا. ويا عز عليا العشرة يا عني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا. مستمعينا الكرام، مقال رائع للداعية الكبير دكتور عائد القرني، يقول: أكتب هذه المقالة من باريس في رحلة علاج، وأخشى أن أتهم بميلي إلى الأغرب، وأنا أكتب عنهم شهادة حق وإنصاف، ووالله إن غبار حذاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أمريكا وأوروبا مجتمعين، ولكن الاعتراف بحسنات الآخرين منهج قرآني. يقول المولى: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، وقد أقمت في باريس أراجع الأطباء وأدخل المكتبات وأشاهد الناس وأنظر إلى تعاملهم، فأجد رقة الحضارة وتهذيب الطباع ولطف المشاعر وحفاوة اللقاء وحسن التأدب مع الآخر، أصوات هادئة، حياة منظمة، التزام بالمواعيد، ترتيب في شؤون الحياة. أما نحن العرب فقد سبقني ابن خلدون لوصفنا بالتوحش والغلظة، وأنا أفخر بأني عربي لأن القرآن عربي والنبي عربي، ولو أن الوحي هذب أتباعه لبقينا في مراتع هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ولكننا لم نزل نحن العرب من الجفاء والقسوة بقدر ابتعادنا عن الشرع المطهر. نحن مجتمع غلظة وفظاظة إلا من رحم ربي، فبعض المشايخ وطلبة العلم وأنا منهم جفاء في الخلق وتصحف في النفوس، حتى إن بعض العلماء إذا سألته اكفهر وعبس وبصر. ومن الأزواج زوج شجاع مهيب وأسد هصور على زوجته وخارج البيت نعامة، ومن الزوجات زوجة عقرب تلدغ وحية تسعى. الأستاذ جاف مع طلابه خلق، وبحاجة لمؤسسة لتخريج مسؤولين يحملون الرقة والرحمة والتواضع، وبحاجة لمركز لتدريس كل الناس أسلوب اللباقة مع الناس، وبحاجة لكلية لتعليم الأزواج والزوجات فن الحياة الزوجية. المجتمع عندنا يحتاج إلى تطبيق صارم وصادق للشريعة لنخرج من القسوة والجفاء الذي ظهر على وجوهنا وتعاملنا. في البلاد العربية يلقاك غالب العرب بوجوه عليها غبرة من حزن وكبر وطفش وزهق ونزق وقلق، لذلك تجد في غالب سيارتنا عصي وهرولات لوقت الحاجة وساعة للمنازلة والاختلاف مع الآخرين حتى الزوجة داخل البيت. قالوا الحضارة ترقق الطباع. نسأل الرجل الفرنسي عن الطريق ونحن في سيارتنا، فيوقف سيارته ويخرج الخارطة وينزل من سيارته ويصف لنا الطريق، وأنت جالس في سيارتك نمشي في الشارع والأمطار تهطل علينا، فيرفع أحد المرة مظلته على رؤوسنا، نزدحم عند دخول الفندق أو المستشفى فيؤثرونك مع كلمة التأسف. أجد كثيرا من الأحاديث النبوية تطبق هنا احترام متبادل، عبارات راقية، أساليب حضرية في التعامل، بينما تجد أبناء العرب إذا غضبوا لعنوا وشتموا وأغزعوا وأفحشوا. أين منهج القرآن؟ وكل عبادي يقول التي هي أحسن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فاصفح الصفح الجميل. هكذا وهناك مجموعة كثيرة من الأحاديث. يجب أن نرتقي بتعاملنا مع الناس، فنحن أمة خير أمة أخرجت للناس، ونسأل عن ما يحدث داخل الأسرة ونجد الأسود والنمور والغضنفر ضد الزوجات وبعض الزوجات كالعقارب والحيات. هذه هي حياة بعض العرب. هذا هو دكتور عائد القرني يصف المجتمع العربي عندما زار المجتمع الأوروبي. في مواقف كتيرة بتلحقي نفسك فيها قبل ما تقع في مشكلة أكبر. فاكرة لما كنت سايقة عربية جوزك وبتزبطي الميك اب والأيلاينر في مراية العربية، وكنت هتخش في الربع نقل اللي قدامك ولحقتي نفسك وفديتيها بسرعة؟ ما تعمليش كده تاني يا مدام، وفتحي ودانك للكلام اللي جاي. في أمراض ممكن تلحق نفسك قبل الإصابة بيها زي مرض السكر. لو السكر الصايم من 100-125 أو الفاطر من 140-199 أو التراكمي ما بين 5.7-6.4%، يبقى وقتها أنت في مرحلة ما قبل السكر. وساعتها لو التزمت بتعليمات الطبيب بنظام غذائي ورياضي مناسب وعلاج خفيف ممكن تتجنب أو تأخر الإصابة بمرض السكر. اكشف بدري واعرف سكرك إيه. دكتورة هدى الراوي، أستاذ الغدد الصماء والسكر بالقصر العيني. برعاية شركة ميرك للأدوية. أزبطها 101.1. خصمني ومخصمني ومش عايز تاني يتكلمني، واخد على خاطرك قوي مني يا حبيبي. مع استمرار حالات التقلب في الجو وما ينجم عنه من عواصف ترابية ورملية ورياح شديدة وأمطار وسيول، أما على صعيد الأسرة من يمثل العواصف والرياح والأمطار؟ ومن يمثل نسيم الربيع داخل الأسرة؟ أنا في انتظار مكالمات الأصدقاء المستمعين وبيني وبينك. واخد على خاطرك قوي مني يا حبيبي أنا. I'm يا حاجة. صباحك زي القشطة يا حبيبي. عندك عيال يا حاجة؟ عندي لوزة 16 سنة وعربي 14 سنة. ربنا يخليهم لك، شايلة لهم حاجة للزمن؟ هات يا حبيبي وانا اشيلهم. ما فكرتيش لو حصل لك حاجة اولادك هيتصرفوا ازاي؟ فكرت بس مش عارف اعمل ايه. شهادات امان ام 500 جنيه من البنك وعيالك ياخدوا فورا من 10,000 ل 250,000 لو حصل لك حاجة يعني. الم 500 جنيه؟ صح. واروح البنك؟ ايوه. واعمل شهادة امان؟ صح. طب افرض في طيست ولادي ياخدوا 10,000 جنيه بعد الشر يا حاج؟ 10,000 جنيه فور، وممكن يوصلوا ل 250,000 يا حاج يا بلاه، او ياخدوا معاه الشهر يوصل ل 5,000 جنيه في الشهر يا حلاوي. طب افرض ما حصلليش حاجه وربنا طول في عمري، تروح عليا فلوسي؟ مفيش حاجه هتروح عليكي، فلوسك هترجع لك وتزيد. بس انا اسمع يا ابني، الشغلانه دي وجع دماغ، امضى هنا واختمي هنا. لا يا حاجة مفيش كلام ده، بالبطاقة هتخلصي كل حاجة. قلت لي الشهادة اسمها ايه؟ شهادة امان تاخديها من اي بنك من البنوك المشاركة فقط بالبطاقة الشخصية، 500 جنيه ترجع لك بزيادة في حياتك، ولو ولادك هياخدوا فورا من 10,000 الى 250,000 جنيه، او معاش يوصل ل 5,000 جنيه في الشهر. ده غير ان ممكن تكسبي 10,000 جنيه جايزة كل 3 شهور. شهادة امان، انتي وولادك اخيرا في امان. روحي دلوقتي استلمي الشهادة من البنك او اتصلي ب 16833. صديق المستمع، عكس الأبيض أسود وعكس النهار الليل وعكس الجوع الشبع وعكس الحب، الجميع يعتقد بأنه الكره، ويعتقد هذا شيئا بديهي ويعتقد هذا شيئا بديهيا، ولكن من أجل صحتك النفسية لابد أن تتعلم أن عكس الحب هو اللاحب، هو التسامح والسلام مع الآخرين حتى لو لم تكن تحبهم أو تتقبلهم، وتلك حال عزيزة نادرة توصلك إلى سلامة الصدر. إزالتك لقاموس الكره من حياتك دليل على إسلامك وإيمانك، فقد أوصانا خير البرية قائلا: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. انتقالك إلى اللحب يقيق من المشاعر السلبية، التفكير الزائد، الحقد، العداوة وغيره، كما يكفيك شر سيئات الغيبة وذكرك لما تكره. وعندما تكره شخصا فمن الرقي ألا تجعل الجميع يكرهه من خلال حديثك السيء عنه، دع غيرك يخوض التجربة، فقد يكون الخلل منك أنت فقط. سينا اللي ياما فديناها بروحنا ولسه بنرميها بدمنا علشان نحميها ونطهرها من الإرهاب، جه الوقت النهاردة اللي كلنا لازم نتشارك علشان نبني فيها ونعمرها ونزرع فيها أحلامنا. لازم كلنا نجري علشان نعوض كل اللي فات، مفيش دور كبير ودور صغير، كلنا لازم نتشارك. سينا محتاجة الإيد كل واحد فينا، الإيد اللي تربي وتعلم وتكبر، الإيد اللي تزرع، والإيد اللي تبني، والإيد اللي تداوي، والإيد اللي تحمي وتدافع. صندوق تحيا مصر ابتدى وبرامجه هتوصل لكل شبر في سينا، حلم تنمية سينا اللي اتكلمنا عنه طول السنين. صندوق تحيا مصر النهاردة بيترجموا الحقيقة. ادكم معانا يا مصريين، نتشارك ونبني سينا على حساب تنمية سينا 037-037 في جميع بنوك مصر. محتاجين دعم كل مصري علشان سينا وأهلنا يفضلوا دايما في حضننا. صندوق تحيا مصر، نتشارك كلنا. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وهذه الجولة اليومية من هذا اللقاء، وفيها حل القضية الفلسطينية يدعم استقرار المنطقة، السيسي تكثيف في التشاور مع أمريكا لمواجهة الإرهاب، الرئيس مهنئا العمال ننحني احتراما لصناع المستقبل، المحافظات تتأهب للسيولة، الحكومة تتابع ماتيوس، لن نسحب قواتنا من سوريا قبل السلام، اعتقالات بتركيا ووقفة بغزة في عيد العمال، الجرحي تراجع التضخم ونستهدف معدل نمو 7%، 23 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة، نتنياهو لا نسعى للحرب ضد إيران، صلاح يحصد جائزة جديدة قبل مواجهة ذئاب روما الليلة. الرئيس حل القضية الفلسطينية سيحقق استدامة الاستقرار والأمن للمنطقة، اهتمام الإعلام اليوناني بأسبوع الجاليات، العودة للجذور وإبراز حديث الرئيس بافولبولوس للأهرام، رئيس قبرص واليونان يزوران الكنيسة اليونانية بالإسكندرية، زيادة التبادل التجاري مع قبرص إلى 180 مليون يورو و400 مليون يورو مع اليونان، يونانيات يحكين ذكريات مع زمن فات، جارتي أرسلت لي كعك العيد إلى اليونان عندما غبت عنهم في موسم رمضاني، المجلس الاستشاري للوفد جهة تنسيق سياسي ويجمعنا الاحترام وإعلاء مبادئ الحزب عمرو موسى، اتهامات نتنياهو تحظى بتصديق أمريكي وحظر أوروبي ونفي إيراني، الكوريتان تزيلان ميكروفونات الدعاية، وسيول ترشح ترامب لنوبل السلام، قوات سوريا الديمقراطية تبدأ معركة ضد داعش في دير الزور، الكنيست يقر قانونا يسمح لنتنياهو ووزير الدفاع باتخاذ قرار الحرب، مظاهرات تحاصر بندغر وأعضاء حكومته وتطالبه بالرحيل، برلمان أرمينيا ينتخب رئيسا للوزراء، أيضا العالم يحتفل بعيد العمال بالمظاهرات والإضطرابات والمطالب. أولياء الأمور نظام الثانوية العامة الجديد يزيد أعباء الأسرة، تعريب مدارس اللغات الرسمية في المرحلة الأولى يضعف من مستوى الطلاب، التعليم تعتمد درجات الترم الأول للطلاب الإعدادية والنقل بشمال سيناء كنتيجة نهائية، أيضا استعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام، الزراعة تطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان، الطيب التعليم الأزهري يمثل وسطية الإسلام. الرياضة هذا الصباح، 9:45 موعد مع المجد، عنوان سهرة الليلة، مو صلاح وريمونتادا مواجهة على حلبة الأولمبيكو، رحلة محفوفة بالمخاطر للشياطين الحمر الإنجليز في مدينة الذئاب قبل الوصول لنهائي كييف، السلفاني سوكمينا حكما للمباراة، مدرب روسيا في لحظة صراحة، ثانية صلاح تثير القلق في صفوف الدب الروسي، أزمة رحيل مساعد كلوب مصدر قلق، مو الأفضل في جميع الاستفتاءات، وابن النيل يتوج بجائزة رابطة الكتاب الإنجليزية، بايرن ميونخ يودع المونديال الأوروبي، وصعود الملكي التالتة تبدأ. بشكركم مستمعينا الكرام، وغدا لقاء جديد. سلامتك مع خالد عليش. والنهارده قبل اي كلام معانا نجمتنا مدام رجاء. في رساله جايه لك يا مدام رجاء. في شكوى من سيده بتقول انها بقت طول الوقت كسلانه ما بتتحركش من السرير، لدرجه ان هي معاها الكريدت كارد بتاع جوزها بقاله اسبوعين ومكسله تنزل تعمل شوبينج. ما تسيبيش نفسك لو طول الوقت تعبانه او كسلانه او مكتئبه، بتتخني ومش عارفه تخسي، شعرك بيقع وجلدك ناشف وضوافرك ضعيفه، ولو متاخره كمان في الحمل، ده كله ممكن يكون قصور في الغده الدرقيه. ما تسيبيش نفسك، لازم تروحي لدكتور غدد وتتعالجي. عشان تعرفي أكتر عن قصور الغدة الدرقية، حملة ما تسيبيش نفسك هتكون إن شاء الله موجودة في كايرو فيستيفال سيتي مول يوم 11 و12 مايو برعاية شركة ميرك للأدوية. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، نظام إداري متكامل للتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين بفاعلية وكفاءة وسرعة للاستفادة منها في تحسين الأداء. آلية سهلة سريعة ومتطورة، يستطيع من خلالها المواطن إرسال شكواه للجهة الحكومية من أي مكان وفي أي وقت ويتلقى سرعة الرد. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واجهة عصرية للحكومة المصرية. من عواصف الجو للعواصف داخل الأسرة، من يمثل العواصف والرياح والأمطار، ومن يمثل نسيم الربيع؟ ومعايا مداخلة ونقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأخويا وحبيبي الأستاذ أحمد وهبة، وتحياتي لكل من يعمل معاك في الفترة الصباحية أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مين معنا أستاذ أحمد؟ معاك العربي صالح أستاذ أحمد. أهلا بيك عم عربي. من 6 الصبح أستاذ أحمد، ترام الرمل كلها واقفة، مفيش كهرباء. احنا داخلين على أوقات امتحانات حضرتك، ومش كل الناس في مقدرتها الشركة بتخدها، يعني اذا تشوف المناظر على محطات الترماي واقفه منين يا عم عارف؟ واقفه منين؟ واقفه منين؟ واقفه ترام رمل منين؟ واقفه من فاكتوريا لمحطه الرمل حضرتك. كل الخط ما تعطل، كل الخطوط. انا معايا ناس في العربيه والله يعني عمال، معلش اصل بنت عندها امتحان وعمال اجري له هناك عشان الحق الامتحان. كل الترمايات واقفه، خط الرمل كله واقف وخط جليم كله واقف استاذ احمد. هو الكهرباء قطع في كل الخط؟ كله قطع فيه والله. طب هل في امطار ولا حاجه عم عربي؟ فيها رياح ولا حاجه قطعت في الاسلاك ولا ايه؟ الجو سيف والجو حلو. امال ايه اللي حصل؟ مش اي حاجه استاذ احمد. ايه اللي حصل؟ ده الكلام ده من 6 الصبح حضرتك لحد دلوقتي. من 6 الصبح وبعدين 6 الصبح وامتحانات ودروس ومدارس، كله بس نشوف مناظر الترميات، الناس كلها رايحه بتجري على على الرصيف بتاع الترمات عشان يحصل امتحانات. طبعا طبعا، ربنا يستر على اولادنا اللي رايحين الجامعه واللي رايحين المدارس امتحانات والمدارس الثانويه الاعداديه كلها مش مقدرتها استاذ انها تركب تكوسه. ماشي. الله الله المستعان. يعني نتمنى يعني نتواصل مع حد من ترام الرمل ويرد علينا ويقول لنا هتحل ازاي الموضوع ده. ربنا يكرمك، وكل الشكر ليك استاذ احمد، ودي كانت مداخلتي معاك. شكرا ليك عم عربي، وكل الشكر. الله يكرمك استاذ احمد. شكرا لك، مع السلامه يا فندم. مع السلامه حضرتك. الله يكرمك. والموج اسكندراني وصباحنا اسكندراني. وموجتنا 101.1 95.9 FM. صباحنا اسكندراني على لايف سيت باكوس أليكس. حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وحسك يا حبيبي مهما طال المطال. حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وحسك يا حبيبي مهما طال المطال. أنا بس اللي محيرني وما خلاني المستمر واللوم المستمر يميت لذة كل شيء، وإن كان من غير قصد. امدحوا حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء، فالكلام الجميل تفتح به قلوب من حولك. تغافل مرة وتغاب مرتين، فليس كل شيء يستحق الاهتمام. لا تعطي الأمور أكبر من حجمها. إن رأيت أمامك حجر ارمي به خلفك، وتقدم إنها ثقافة ومهارة. التمسوا الأعذار حينما نكون أمامكم، فالنفوس آفاق ووديان، ولعل نفوسنا في أودية غير وديانكم، ولعل صدورنا تحوي ما لا نستطيع البوح به. ابتسموا، سامحوا، اغسلوا قلوبكم من نزغات الشيطان وسوء الظن، والتمسوا لإخوانكم الأعذار. هكذا يقول الحكيم في هذا الصباح. اصبط اصبط 101.1. من الإسكندرية إلى الحبيبة البحيرة، ولقاء على الهواء مباشرة من هناك مع زميلي عربي لاشين. عربي صباح الفل. يا احمد وصباح الخير عليك وعلى كل سادة المستمعين وكل سادة زملاء بسود الهواء. الله يكرمك عربي. يمكن بالامس هناك غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومسؤول الارصاد الجوية ووزير البيئة لمواجهة العواصف والسيول التي تجتاح البلاد. ما هي آخر أخبار محافظة البحيرة؟ أعتقد أن هناك في غرفة عمليات رئيسة على 24 ساعة، مش كده عربي؟ بالفعل بدأت هذه الغرفة عملها منذ 3 أيام تقريبا جميل أحمد، بالتنسيق مع كافة الغرف الفرعية بجميع مراكز ومحافظة البحيرة، بطرح هذه الغرفة الموجودة داخل دون عام محافظة البحيرة المنشد عبد محافظة البحيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من جميع الإدارات المختلفة على مستوى محافظة البحيرة. كمان هذه الغرفة من شأنها متابعة جميع عمل محطات الرفع الموجودة على المجاري المائيه الكبرى في محافظه البحيره، مراجعه جميع عمل محطات الصرف الصحي، مراجعه جميع عمل محطات مياه الشرب، ايضا شركات الكهرباء لها دور كبير في مواجهه هذه الازمه نظرا لشده الرياح الشديده، الطرق ايضا مرور نظرا لارتفاع الرياح خاصه في الزهير الصحراوي اللي قد يعني تؤدي الى غلق بعض الطرق نتيجه ارتفاع الأتربة الموجودة في هذا الجزيرة الصحراوي اللي بتسبب فيها طبعا الرياح العكسية المحملة أحيانا ببعض الهواء الدافي وأحيانا ببعض الهواء الذي تحس فيه بالسقيع في فترات الليل. هذه الأجواء لم تظهر أو لم نلحظها أو لم نشاهدها منذ فترات, يمكن المرة الأولى بنشهد تحديدا في فصل الربيع الذي لم ينتهي بعد هذه الموجة الشديدة من الحر الشديد اليومين الماضيين, ولكن انكسرت بالأمس نتيجة طبعا الاحتفاظ بالهواء الساقط نتيجة التقلبات والرياح التي تأتي بالرياح عكسية. إن شاء الله بإذن الله نحمد كل الأجواء هنا في محافظة البحيرة على قلب وساق لمواجهة أي سيول أو أمطار محتملة خلال الساعات القادمة نظرا لسقوط الأمطار الشديدة في بعض المحافظات الأخرى. يمكن هناك توقعات اليوم تحديدا في المدن الموجودة في المناطق الشمالية خاصة في ساحل البحر المتوسط هنا في إقليم الدلتا تحديدا وأغرب الدلتا وسط الدلتا أن هناك توقعات لسقوط أمطار وتغيرات في الجو طبعا نتيجة هذه التوقعات. إذا محافظة البحيرة على قدم وساق لمواجهة أي أمطار أو سيول محتملة. يمكن أزمة 2015 يعني ألقت بظلالها طبعا على اللي بيتم مراجعة هذه الأمور بجدية, مراجعة عمل محطة الرفع الزراعي تطويرها ورفع كفائتها, إنشاء محطات جديدة جاهزة للخدمة والعمل, أيضا ارتفاع منسوب المحطات على سطح المياه لعدم غمرها بالمياه وتعطلها مرة أخرى بسبب حادثة في الماضي. الحمد لله رب العالمين. قول لي عربي أهالينا في قرية عفونة هل رجعوا من القرية أو تمت البناء؟ أنا كنت أعرف أن في قوات مسلحة أو المنطقة الشمالية العسكرية بنت يعني مساكن لأهالينا هناك, هل بدأوا يسكنوا ولا لسه؟ بالفعل زميلي أحمد إذا وعدوا وصدقوا بالفعل يعني من وعدوا وصدقوا بالفعل وانتهت بالفعل أعمال إنشاء قرية الأمل الجديدة بديل قرية عفونة اللي تبرز من السيول نهاية عام 2015. بالفعل تم طبعا تجهيزها وتجهيز أيضا بالأساس اللازم من قبل إحدى المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية. طبعا أشرف على هذه الإنشاءات القوات المسلحة وقيمت هذه القرية الجديدة المسمى بقرية الأمل يعني في منطقة مرتفعة بعيدا عن بخارات السيول. اذا المنازل القديمه وتغيير الاسم ده يعني الاسم ده بصراحه ما اعرفش ايه اساسه يا عربي, مش عارف انا. هذه الاسماء زميل احمد بترجع الى اسماء حاجات قديمه يعني ايام الرومان والحاجات زي كده اعتقد. بالفعل هي حاجات قديمه بترجع الى مسميات بعض القبائل او بعض المجموعات من المنتقلين اليها نسبه الى اهلها, ولكن يعني بالفعل تم تغيير هذا الاسم وتسمية هذه القرية بقرية الأمل الجديدة. وطبعا أقيمت هذه القرية على أحد الطراز وطبعا أقيمت بشكل حضاري يعني يشبه الريف الإنجليزي كما يقال, يعني لا ترتفع هذه المباني عن طابقين فقط. تم اختيار منطقة مرتفعة طبعا هي المنطقة القديمة التي كانت غمرتها السيول. هي عبارة عن مراحل انتهت بالفعل المرحلة الأولى منها وطبعا تم تسكين بعض الأهالي هناك. كمان الطريق الجديد الذي يقيم المر بهذه القرية تحديدا طريق وادي نطرون العامير الجديد بيجعل هذه المنطقة منطقة واعدة, منطقة طبعا منطقة جذب في الاستثمار الزراعي او حتى الاستثمار الخاص بالمنشآت الحديثة لخدمة هذا الطريق الجديد اللي بيربط مدينة وادي نطرون او تحديدا جميع مدن مصر مرورا من وادي نطرون وحتى مدينة العالمية خاصة مع انشاء البورصة الخضر وفاكهة في هذه المنطقة يا عربي مش كده؟ بالفعل بورصة الخضر والفاكهة التي تقام حاليا على ارض مركز بدر في الجزائر الصحراوي هيكون لها دور كبير ايضا في عملية تحسين تسويق المنتج الزراعي في هذه المنطقة الواعدة, خلق سوق تجاري لقرب من موانئ الاسكندرية طبعا الاسكندرية او الدخيلة, طريق الدولي الساحلي, طريق وادي نطرون العامري الجديد, طريق الخلف مريخ صحراوي, كل هذه الطرق طبعا الموقع بالفعل الذي تم اختيار اقامة هذه البورصة عليه هو يعني موقع واختيار استراتيجي نظرا لان الجزائر الصحراوي به العديد والعديد من المساحات المزارع حديثا طبعا هيخدم على كل المزارع الموجودة هناك سواء مزارع خاصة او حتى مزارع مزارعين عاديين, لان في السابق زميلي احمد كان بيتم اهدار كميات كبيره جدا من المنتجات. هل البورصه دي هتتلقى من جميع المحافظات الدلتا ولا قاصره على منطقه البحيره فقط يا عربي؟ هي بالفعل زميلي احمد هي بورصه عالميه وليست بورصه محليه، فبالتالي هتكون جاذبه لكل الانواع الاستثمار الزراعي في مصر، وكمان الطرق المحوريه الجديده اللي بتم انشائها بشكل عرضي لربط طريق الدولي الساحلي بطريق القريه الاداريه الزراعي بالطريق الصحراوي، حتى طريق بلد الجديد هيخدم على هذه المقاطع ايضا. كل هذه الطرق او شبكه الطرق الجديده هي بالفعل هتسهل حركه التجاره في الدلتا تحديدا جميعها، بدايه من القاهره والجيزه وحتى محافظه الاسكندريه بشكل عرضي من البحر المتوسط وحتى الجزائر الصحراوي المحدود ليبيا. هيكون هذه جميع هذه الطرق بتسهل الحركه التجاريه وبتقلل من الوقت وبتقلل ايضا من الفاقد في الانتاج الخاص بهذه المزارع، كمان نقل الحركه بشكل سريع هيقلل ايضا من سعر هذه المنتجات، وبالتالي هيكون نصيب كبير من هذه المنتجات يعني قابل للتصدير من الخارج كما ذكرت عبر من اي الاسكندريه الدخيله. ان شاء الله باذن الله هذه المنطقه واعده جاذبه قادمه ان شاء الله بالنسبه للاستثمار والاستطلاع. كمان ما ننساش الاستطلاع الجديد في منطقه الجزائر الصحراوي وفي الساحل الشمالي في منطقه العلمين او حتى في منطقه الضبعه في منطقه الحمام. هناك مجموعه جديده من الافدنه الملايين بيتم استطلاعها حاليا. اذا هذه المنطقه تحديدا ان شاء الله باذن الله واعده جاذبه هيكون لنا امل فيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. صباحك جميل يا عربي، مليان بالاخبار الجميله والساره، ودايما بشكرك وبتسعدنا باخبارك الجميله. شكرا لك يا عربي. الله يخليك يا احمد. شكرا. الله يكرمك يا رب. مع السلامه. مع السلامه. من اهل الرحمنيه وده منهور اللي هي، من اهل الرحمنيه وده منهور اللي هي، سجاده مخضره فلاح وعامل هنا تخضر به ارضنا، فلاح وعامل هنا تخضر به ارضنا، ده الهمه متوفره. كفر الدوار قصاد فخر الامجاد بلادي، كفر الدوار قصاد فخر الامجاد بلادي، بناسها الشغالين كان الحل الوحيد مكتوب لك يا رشيد، كان الحل الوحيد مكتوب لك يا رشيد، في سجل المنصورين وانا برضو لسه فاكر الفينا والجناط، انا برضو لسه فاكر الفينا والجناط، وقرايبي للكويه وقرايبي للكويه. ومن أخبارنا الاقتصادية لهذا الصباح، دكتور علي المصرحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن تفاصيل معرض أهل رمضان الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، أن افتتاح المعرض سيكون 10 مايو ويستمر حتى 13 من نفس الشهر، وأشار إلى أنه من المحتمل مد المعرض إلى 15 مايو حسب الإقبال الجماهيري. رؤية رؤساء شركات البترول العالمية بمؤتمر موك 2018. سامي اسكندر نائب الرئيس التنفيذي لإحدى شبكات شركات البترول في مصر بيقول إن قوة مصر تتمركز في مواردها البشرية والطبيعية وأنها الأساس لبناء مستقبل أكثر ازدهارا. دكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة ومدير مشروع إيمينا بجامعة أكسفورد، والدكتور هاني أبو العزم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى هيفتتحوا ورشة عمل بعنوان الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتستضيفها المكتبة بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات. وأيضا من أخبار الإسكندرية الثقافية، زار وفد قبرصي متحف المجوهرات والمسرح اليوناني وفيلا الطيور وقلعة قايتباي ضمن فعاليات أسبوع إحياء الجذور الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت جزء من أخبارنا الثقافية لهذا الصباح. في مواقف كتير بتلحق نفسك فيها قبل ما تقع في مشكلة أكبر. فاكر لما كنت بتقلب الأكل في الحلة التفال بمعلقة معدن وسمعت صوت المدام جاية ولحقت نفسك فرميت المعلقة بسرعة ومسكت المعلقة الخشب؟ ما تعملش كده تاني يا وحش، وفتح ودانك للكلام اللي جاي. في أمراض ممكن تلحق نفسك قبل الإصابة بيها زي مرض السكر. حلل السكر بتاعك ولو معدل السكر وانت صايم ما بين 100 ل 125 أو فاطر ما بين 140 ل 199 أو تراكمي ما بين 5.7 ل 6.4 يبقى وقتها انت في مرحلة ما قبل السكر. وساعتها لو التزمت بتعليمات الطبيب وبنظام غذائي ورياضي مناسب وجرعات علاجية مخففة ممكن تتجنب الإصابة بمرض السكر. اكشف بدري واعرف سكرك ايه. دكتور محمد بشحيد أستاذ السكر ورئيس قسم الأمراض الباطنة بطب الفيوم برعاية شركة ميرك للأدوية. اسكندرية اسكندرية اسكندرية اسكندرية يا محلاها. مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب نصل إلى ختامه. هذه كل المنى من فريق عمل الرحلة، محمد أحمد إسماعيل مهندسا للكنترول، رامي سلامة للهواء، وكان معكم أمام الميكروفون أحمد وهبة. كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى. كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى. كل ما بشوفك اللي ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى. كل ما بتمرق ما بتمرق حد البحر ما بتمرق كل ما مي البحر بتحلى. يا حلو صباح يا